مشايخ نبدأ صفحة 15. يا شيخ علي تقرأ؟ لا الأول، لا الأول درس. خلاصة البرهان صح. اختصار وترتيب إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب والباقلاني حديث عن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الرباني. الحمد لله المنعم على عباده ما هداهم إليه من الإيمان والمتمم إحسانه بما أقام لهم من أجله. نعم تسلم. الذي حمد نفسه بما أنزل من القرآن ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وهاديا إلى ما ارتضى لهم من دينه وسلطانا أوضح وجهه تبيينا ودليلا على وحدانيته. معلش أعد وسلطانا أوضح وجه تبيينه. نعم. ودليلا على وحدانيته ومرشدا إلى معرفة عزته وجبروته ومفصحا على صفات جلاله وعلو شأنه وعظيم سلطانه وحجة لرسوله الذي أرسله به وعلما على صدقه وبينة على أنه أمينه على وحيه وصادع بأمره فما أشرفه من كتاب يتضمن صدق متحمله ورسالة تشتمل على قول مؤديها بين فيها سبحانه أن حجته كافية هادية لا يحتاج مع وضوحها إلى بينة تعدوها أو حجة تتلوها وأن الذهاب عنها كالذهاب عن الضروريات والتشكك في المشاهدات. ولذلك قال عز ذكره ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال عز وجل لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فله الشكر على جزيل إحسانه وعظيم مننه والصلاة على محمد المصطفى وآله وسلم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. طبعا انا لن اشرح كثير يعني تذكر الصورة واضحة عندكم، لكن يهمني فهم النص لان هذا الان نص كلام الباقلاني وهذه هي مقدمته. المقصود يعني في هذه المقدمة هي ثلاث مسائل مهم جدا ان تفهموها. الامر الاول يعني ان صح التعبير ان الله عز وجل جعل القرآن حجة، جعل القرآن حجة على وجوب عبادته وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. في ثلاث مسائل جعل الله عز وجل القرآن حجة على ماذا؟ على وجوب عبادته هو وصدق رسوله فيما أخبر أنه رسول من الله وإيش؟ ها؟ ودليله يعني مصدق للرسول فيما يأمر وينهى به، واضح؟ يعني متضمن لرسالته، يعني كل ما في القرآن هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا إيش؟ مبلغ لهذا القرآن. فحتى حديثه صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره هو شرح لهذا القرآن، واضح؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. السلام ورحمة الله. واضح مشايخ؟ طيب فهذه الثلاث أشياء مهمة جدا. طيب ما قيمة هذه الحجة؟ هي يعني غير هذه الثلاث قال إنها إيش؟ أصبحت ظاهرة. فأصبحت ظاهرة، ما معنى ظاهرة؟ أنها مثل المحسوسات. الذي ينكر القرآن أو ينكر إعجاز القرآن مثل الذي ينكر الشمس، واضح؟ أو ينكر حاجة الإنسان للأكل، أنه يمكن يعيش الإنسان بدون أكل الضروريات. فهي يعني إنكارها إنكار للمشاهدات أو إنكار للضروريات. فالمقصود من الإعجاز وهذه يعني مكمن الخطورة هو ماذا؟ هو الدلالة على صحة الاعتقاد. ولذلك الكلام في الإعجاز خطير، يجب أن لا يبنى إلا على حقائق. الظنيات لا يبنى عليها كلام في الإعجاز. وهنا مهم نفهم مسألة وهي الفرق بين المعجزات وبين إيش؟ وبين دلائل النبوة. دلائل النبوة غير متحدى لها والمعجزات متحدى لها، واضح؟ يقصد بالمعجزات التحدي ويقصد بدلائل النبوة الشواهد على ها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء. ومن هنا جاء يعني إن صح التعبير نقول إن المعجزات نوعين، معجزات متحدى بها مثل عصا موسى عليه الصلاة والسلام وإحياء الأكمه والأبرص وإحياء الأكمه وشفاء الأبرص والأبرص والأكمه وشفاء الأكمه والأبرص في عيسى عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن. هذه إذا معجزات متحدى لها. طيب باقي المعجزات مثل انشقاق الماء أو خروج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أو مثلا تكليم الشجر والحجر له، أو انشقاق القمر على القول بأنه غير متحدى لها أو متحدى بها، فهذه كلها دلائل النبوة. واضح؟ فإذا دلائل النبوة كلها معجزات، الأصل أن دلائل النبوة كلها معجزات، لكن إيه نفرق بين المعجزات المتحدى لها يعني المطلوب معارضتها والآيات التي إنما هي فقط شواهد. واضح؟ وعلى كلا الأمرين فكلا النوعين هو دليل لإثبات النبوة وليس شرطا، وهذه ستمر معنا كثير. أن المتكلمين باقلاني طبعا منظر مذهب الأشاعرة، المتكلمين يرون أنها شرط، أهل السنة يرون أنها دليل. الفرق بين مسألة شرط ودليل أنه هل يلزم العلم بها لثبوت الإيمان أو لا. ولذلك سيأتينا إن شاء الله أن الباقلاني يقول هل جبريل يعلم إعجاز القرآن حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول ولا لا؟ ما الذي ألجأ إلى هذه المسألة وجعله شرطا؟ وهكذا نقول نحن مثلا في أبي بكر، هل أبو بكر انتظر حتى جاءت آيات التحدي وعرف أنه لا يستطيع أن يقول مثل القرآن حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو علي أو غيرهم من المسلمة الأولى الذين قبل نزول آيات التحدي؟ واضح؟ فإذا قولهم هذا فاسد، فليست شرطا وإنما هي دليل. الدليل يحتاج إليه من يحتاجه، وأما الذي استسلم لأمر الله عز وجل ولأمر الغيب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الله، فهذا مثل ما قال أبو بكر أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه أنه يذهب إلى بيت المقدس، يعني يقول هذا غير منطقي، أنا أصدق أنه يأتي بالخبر من الله من السماء ولا أصدق أنه يستطيع أن يذهب إلى بيت المقدس، وهذا مستحيل يعني. واضح؟ نعم. طبعا العناوين اللي بين قوسين هذه وهي اللي بالأحمر هذه كلها من إضافاته، بس حتى تعرفون أنها ليست من كلام الباقلاني، لكن حتى تحلل النص الشيخ عبدالعزيز اليوم جايب الباقلاني نفسه ممكن يعرف الفرق. نعم. أسباب الاهتمام بالإعجاز. أولا من أهم ما يجب على أهل دين الله كشفه، وأولى ما يلزم بحثه ما كان لأصل دينهم قواما ولقاعدة توحيدهم عمادا ونظاما وعلى صدق نبيهم صلى الله عليه وسلم برهانا ولمعجزته ثبتا وحجة. ثانيا ولا سيما أن الجهل ممدود الرواق شديد النفاق ممدود الرواق الرواق اللي نستعمله حق الخيمة. نعم. ولا سيما أن الجهل ممدود الرواق شديد النفاق مستول على الآفاق والعلم ترى شديد النفاق وليست النفاق، النفاق شديد النفاق. نعم. يقال سلعة النافقة يعني رائجة. نعم. مستول على الآفاق. أيوة. والعلم على عفاء والعلم إلى عفاء ودروس والعلم إلى عفاء ودروس يعني ذهب عفا يعفو بمعنى ذهب. نعم. وعلى خفاء وطموس. نعم. وأهله في جفوة الزمن البهيم يقاسون من عبوسه لقاء الأسد الشتيم حتى صار ما يكابدونه قاطعا عن الواجب من سلوك مناهجه والأخذ في سبله. طبعا أسباب يعني كتابته في الإعجاز ست، ما هي هذه؟ ولذلك أنا يعني تنتبهون لها أنها ماشية بالأرقام، لكن الفصل كما تعرفون طريقة المتقدمين مثل شيخ الإسلام وغيره يطيلون الفصل، فالباقي لأني على هذا المنهج أيضا، فأنا جعلت عاد العناوين الجانبية هذه حتى تسهل عليكم، وإلا المفروض أقول أسباب الإعجاز وتكون الستة كلها، بس حتى ما يعني. نعم. واضحة في أشكال؟ نعم. موقف الناس من البحث في الإعجاز، فالناس بين رجلين ذاهب عن الحق. ليش هو أدخل هذه المسألة هنا؟ لتعلقها بالسبب الثاني هذا بس، فهمتم؟ يعني هو جاء بها لتعلقها بالسبب الثاني، فهو استطراد منه لكنه بالنسبة لنا مهم، يعني له فائدة تخصه. نعم. فالناس بين رجلين ذاهب عن الحق ذاهل عن الرشد وآخر مسدود وآخر مكدود في صنعته، فقد أدى ذلك إلى خوض الملحدين في أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين. وقد قل أنصاره واشتغل عنه أعوانه وأسلمه أهله، فصار عرضة لمن شاء أن يتعرض فيه، حتى عاد مثل الأمر الأول على ما خابوا فيه عند ظهور أمره. فمن قائل قال إنه سحر، يعني عن القرآن، نعم، وقائل يقول إنه شعر، وآخر يقول إنه أساطير الأولين، وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إلى الوجوه التي حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا فيه وتكلموا به فصرفوا أمر إعجازي إلى هذه الوجوه. واضح؟ طبعا خلونا نأخذها واحدة واحدة بس عشان تسهل عليكم. يعني الذي قال إنه سحر، لماذا قال إنه سحر؟ ما الجامع بين القرآن وبين مسألة السحر؟ لا، ليس التفريق. ها؟ لا، أخذ لب قلب الشخص. قلب. لا لا، ولا القلب. لا، السحر ما طبيعته؟ خفي. الجامع بينهما الخفاء، خفاء التأثير. يعني يقولون هذا القرآن يؤثر في الناس وإحنا ما نعرف ليش يؤثر. إذا ما هو أقرب شيء له من هذا الوجه بهذا الاعتبار والسحر. فهمتم؟ السحر أنت ما تعرف السبب، وبلا شك أنه سبب مادي، لكن في النهاية خفي غير معلوم، لا يظهر واضح، لكن تظهر نتيجته وتكون قوية. فهنا الإشكال عندهم. فمن إذا نظروا إلى هذه الناحية قالوا سحر، صح؟ طيب يأتي الثاني قالوا إنه إيش؟ شعر. ليش الشعر؟ ها؟ لا، أنت تبيلك صلخ بس بعدين إن شاء الله نجيك بعدين لما ندخل في البديع وغيره. نعم. ها؟ لا، قوة إيش؟ قوة العبارة. لا، الشعر ليس قوي العبارة. ها؟ النظم. لا، الفواصل. لا، ولا الفواصل. ها، أنت رجعت لنفس كلام الشيخ. ها؟ جمال الأسلوب. لا لا والله أنتم مشكلة، أنتم تحتاجون دروس في البلاغة. الشعر ليش يا إخوان؟ بيان. لا، لأنه يحرك العواطف، يحرك المشاعر، يثير الوجدان. والقرآن كذلك، القرآن يثير الأشجان، يعني يثير الوجدان. واضح؟ ولذلك الإنسان يتأثر به، يبكي، يخشع، فهمتم، يسجد، فهذا كله من تحريك الوجدان، فهو يثير المشاعر في النفس. فلما نظروا إلى هذه الناحية قالوا إنه إيش؟ شعر. طبعا هذه تخالف السحر اللي قبل قليل، يعني ما يمكن يجتمعان سحر وشعر في آن واحد، ماشي؟ ولذلك هذا يدل على تناقضهم، ولذلك نجد أن الله عز وجل ما أجاب عنهم. لا، لكن في قضية الشعر ذكر، قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. واضح؟ وهناك قال إيش في آخر سورة الشعراء؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. فهذه طبيعة الشعر، طبيعة الشعر أنه يحرك الوجدان، ولذلك قالوا أعذب الشعر أكذبه. ليش؟ إيه، لأنه يفتعل ويبدأ يخيل لك الأمور يعني بشكل أكبر مما هي عليه، حتى لدرجة أنك إيش تبدأ تتأثر بها. لكن لما تريد تلمس الحقائق تبحث عنها ما في. فهم إذا نظروا إلى القرآن من هذه الناحية أنه يحرك مشاعر الناس، ولذلك تجدون كبراءهم يتواصلون على لا يعودوا لسماعه ثم يعودون لسماعه. وإذا جاء رجل إلى مكة قالوا ضع في أذنيك القطن حتى لا تسمع. ليش؟ لأنهم يعرفون أنه إذا سمع سيتأثر. فهم إذا نظروا لهذه الناحية اللي هي التأثر قالوا إيش؟ شعر. طيب عطنا اللي بعدها الآخرين إيش يقولون؟ طيب ما الجامع بينه وبين السطير الأولين؟ إيه، الأخبار. واضح؟ فهم يقولون هذه قصص احنا ما نعرفها، انما هي ايش؟ اساطير الاولين اكتتبها فيتملى عليه بكره وصيه. طيب الاخرين قالوا ايش؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا. طبعا هذا ورد مره واحده في سوره الانفال. ليش؟ طيب لو نشاء لقلنا مثل هذا باللغه العربيه، لانه من كلامهم. يعني القران غير خارج عن كلامهم، القران غير خارج عن المعهود من كلام العرب. العرب عندهم قصة والقرآن في قصة، خبر في خبر، في أمر في أمر، في قسم في قسم، نهي نهي، مقدم وآخر، نفس كلامهم، لا يجدون فيه شيئا زائدا عن كلامهم. فهم إذا رأوا هذا استسهلوا، إذا رأوا هذا استسهلوا، قالوا لو نشاء لقلنا مثلها. طيب قولوا، وهنا جاء التحدي. فهمتم الصورة؟ طيب نعم. ثالثا وذكر لي عن طبعا الكهانة هي مقاربة لقضية أساطير الأولين. قالوا كهانة، لماذا الكهانة؟ لأنه فيه علوم غيب، واضح؟ نعم. هذا السبب الثالث للتأليف. أيوة. ثالثا وذكر لي عن بعض جهالهم أنه جعل يعدله ببعض الأشعار ويوازن بينه وبين غيره من الكلام ولا يرضى بذلك حتى يفضله، حتى يفضله عليه، يعني حتى يفضل الشعر عليه والعياذ بالله. نعم. وليس هذا ببديع من ملحدة هذا العصر، وقد سبقهم إلى عظم ما يقولونه إخوانهم من ملحدة قريش وغيرهم. نعم. إلا أن أكثر من كان طعن فيه في أول أمره استبان رشده وأبصر قصده فتاب وأناب وعرف من نفسه الحق بغريزة طبعه وقوة إتقانه لا لتصرف لسانه بل لهداية ربه وحسن توفيقه. الله أكبر. نعم. والجهل في هذا الوقت أغلب والملحدون فيه عن الرشد أبعد وعن الواجب أذهب. يعني شوفوا نص الكلام، هذا نفس الكلام اللي يقول الشيخ محمد عبد الوهاب عن قضية ومشركي زماننا هذا أعظم أشد شركا من هذا الباقلاني يقوله قبل 1000 سنة. نعم. الله المستعان، أظن لو شاف زمان ما كان يترحم على زمانه. نعم. في شيء ما هو واضح هنا؟ نعم. تقصير الناس في الكتابة في الإعجاز. رابعا وقد كان يجوز أن يقع ممن عمل الكتب النافعة في معاني القرآن وتكلم في فوائده من أهل صنع، من أهل صنعة العربية وغيرهم. أحسن عبد الرحمن أحسن، تعال هنا. من أهل صناعة الكلام. نعم. أن يبسط القول في الإبانة عن وجه معجزته والدلالة على مكانه، فهو أحق بكثير مما صنفوا فيه من القول في الجزء والطفرة. نعم. ودقيق الكلام في الأعراض وكثير من بديع الإعراب وغامض النحو، فالحاجة إلى هذا أمس والاشتغال به أوجب. وقد قصر بعض في هذه المسألة حتى أدى ذلك إلى تحول قوم منهم إلى مذاهب البراهمة فيها، ورأى أن عجز أصحابهم عن نصرة هذه المعجزة يوجب أن لا مستنصر فيها ولا وجه لها، حين رأوهم قد برعوا في لطيف ما أبدعوا وانتهوا إلى الغاية فيما أحدثوا ووضعوا. طيب في سؤال؟ ها؟ براهما الهنود، هندوس. لأنهم يرون أن براهما صرفهم عن محاكاة الفيدا، الفيدا هذا هو الكتاب المقدس عندهم، واضح؟ وهذا الكلام طبعا ذكره أبو الريحان البيروني في كتابه مال الهندي من مقولة مقولة ومرذولة، كتاب جميل حقيقة وفيه أشياء جيدة يعني. فهو أول من ذكر أن البراهمة يعتقدون هذا الاعتقاد. وكألف بالعربية؟ لا لا لا، أبو الريحان البيروني. إيه طبعا بالعربية. نعم. هذا أصل القول بالسلف يا شيخ. أي هذا وصل. ولذلك هو البقلاني الآن يشير إلى هذا. نعم نعم. خامسا ثم رأوا ما صنفوه في هذا المعنى غير كامل في بابه. يعني الناس أو هؤلاء الذين يعني اضطرب أمرهم في شأن إعجاز القرآن، رأوا أن ما كتب في إعجاز القرآن ضعيف، فهمتم؟ وقال أولا إنهم اشتغلوا بغيره وتركوه، وقال أولا كان ماذا؟ أن بدل ما يشتغلون في الجزء والطفرة ودقيق الكلام في الأعراب وهي أشياء فلسفية طبعا، أن يشتغلوا بشأن القرآن. بل هو يقول إن شأن القرآن أو الكلام عن عظمة القرآن وإعجازه أولى من الكلام حتى في كثير من مسائل النحو والمسائل التي تكلموا عنها وكرروها في معاني القرآن وغيره، واضح؟ فضلا عن غيرها من هذه الأشياء التي اشتغلوا فيها. ثم الذين ألفوا في إعجاز القرآن يعني هو يعني يقول أن كلامهم ضعيف. نعم. هات. ثم رأوا ما صنفوه في هذا المعنى غير كامل في بابه ولا مستوف في وجهه، قد أخل بتهذيب طرقه وأهمل ترتيب بيانه، وقد يعذر بعض في تفريط يقع منه فيه وذهاب عنه لأن هذا الباب مما لا يمكن إحكامه إلا بعد التقدم في أمور شريفة المحل، عظيمة المقدار، دقيقة المسلك، لطيفة المأخذ. وإذا انتهينا إلى تفصيل القول فيها استبان ما قلناه من الحاجة إلى هذه المقدمات حتى يمكن بعدها إحكام القول في هذا الشأن. شيخ هذا الآن له اهتمام بعض هؤلاء في القول كما ذكر هنا الجزء والطفر هذه، يعني أليس سبب أن تغليبهم هذا الموضوع مثلا على موضوع إعجاز القرآن؟ وذكر أن السبب هذا منهم إما لضعفهم وإما إيش لعدم اهتمامهم، كلا الأمرين ذمي. يعني هو يعني بداية اتجاههم لهذا الموضوع ليس معرفة الله عز وجل. طيب، لأنهم يرون أنه ما يعرف إلا بالعقل، وهذه الطريقة هي الوحيدة لمعرفته بالعقل. فهمت؟ نعم. نعم. وقد صنف الجاحظ في نظم القرآن كتابا لم يزد فيه على ما قال المتكلمون قبله، ولم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى. طيب، كتاب الجاحظ اللي هو نظم القرآن طبعا ليس كما وصفه هو، بل هو أحسن من هذا بكثير، لأن الجاحظ نقل نصوصا منه في كتاب الحيوان، لكن للأسف أن هذا الكتاب غير موجود، هذا الكتاب غير موجود. ونلاحظ هو أنه الآن ما ذكر إلا نظم القرآن للجاحظ، مع أن قبله من؟ الخطابي والواسطي، فهمتم؟ تمام؟ والرماني. فهؤلاء الثلاثة الآن كلهم كتبوا في الإعجاز قبله، فيكون يعني صح التعبير الأول الجاحظ، والثاني الواسطي، والثالث الخطابي، والرابع الرماني، والخامس هو الباقلاني. ومع ذلك ما ذمهم فيه هو وقع فيه، فهو أيضا لم يزد على ما قاله المتقدمون قبله. ولذلك عامة ما يذكره هو منقول، سواء عن أبي الحسن الأشعري أو عن غيره. فأنا قصدي أن الذم أحيانا لا تذم بطريق يجر عليك، ماشي؟ أي. نعم. منهج كتاب إعجاز القرآن. لا كمل، وسألنا سائل. يعني هو ما خرج عنهم الباقلاني. لا ما خرج عنهم، بل إن يعني إذا تريدون أعطيكم مثال مبسط بس، يعني خذوه على سبيل الافتراض، أن كتاب الباقلاني هو شرح للخطابي، وكتاب الجرجاني هو شرح للرماني. هو قد يكون فيه يخالفهم في بعض الأشياء. ما في مشكلة، من حقه أن يخالفهم، ما أحد يقول له أنه لا يخالفهم. ولذلك هو ينتقدهم يعني. لماذا سكت عن الخطابي وهو لم يزد على ما ذكره الخطابي هنا، إلا أنه فصل طبعا أكيد تفصيل أكثر، فكونه يقول أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل أو من كونه يقول إيش أنهم ما ذكروا شيء، وإنما الذي قالوه قاله المتقدمون قبلهم، وأنت أيضا لم تقل يعني لم تقل إلا ما قاله المتقدمون قبلك، يعني ما في شيء جديد أنت أتيت به يعني، فهمت؟ أي. لكن مثل ما ذكرت لك هو أقرب إلى أن يكون يعني كتابه شرح للخطابي، ولذلك الذي يريد يفهم هذا يستطيع أنه يفهمه من خلال الخطابي. إذا فهمت الخطابي يسهل عليك فهم الباقلاني كثير جدا يعني. أظن كثيركم حضر دورة الخطابية. شيخنا الجرجاني، شيخنا كتاب الجرجاني. الجرجاني على الرماني. ولذلك الرماني يبالغ في مسألة البلاغة، وبالذات في مسألة البديع. والشيخ سينقل منه له الباقلاني وسينتقده. نعم. سادسا، وسألنا سائل أن نذكر بل إن بعض أهل العلم يقول إن ما تميز به الزمخشري في كتابه الكشاف هو منقول من تفسير الرماني، لكن للأسف أن تفسير الرماني أيضا مفقود، فالرماني حقيقة قوي وصعب صعب. أنا هجرت الإعجاز سنة كاملة بعد أن قرأت رسالة الرماني، قلت ما أريد الإعجاز ولا أريد الدخول فيه، لكن بعدين رجعت مرة ثانية. نعم. لذلك ما أنصحكم تقرون الرماني إلا آخر شيء مو أول شيء. تقول مفقود إيش يعني؟ الرماني موجود الإعجاز، التفسير المفقود. أنا بس قصدي حتى تتصور قوة الرماني، يعني بعض أهل العلم يقول ما في الزمخشري هو منقول من تفسير الرماني، فإذا ثبت هذا فهذا دليل على أن الرماني هذا. هاي نعم نعم شو. نحن يكفينا فيه رسالة إعجاز القرآن، وهي رسالة صغيرة لكنها حقيقة أشبه بالألغاز قوية يعني. لا سيما في باب البلاغة، يعني في جانب البلاغة. لأي عصر؟ 388 الرماني صح؟ نعم شيخ 381. نعم طيب. نعم. وسألنا سائل أن نذكر جملة من القول جامعة تسقط الشبهات وتزيل الشكوك. وتزيل الشكوك. وتزيل الشكوك التي تعرض ما تجي وتزيل وتزيل وتزيل الشكوك التي تعرض للجهال وتنتهي إلى ما يخطر لهم. أيوة. ويعرض لأفهامهم من الطعن في وجهه المعجزة فأجبناه إلى ذلك متقلبين إلى الله عز وجل ومتوكلين عليه وعلى حسن توفيقه ومعونته. الحمد لله. نعم. في سؤال عن هذا؟ في إشكال لسبق؟ هل ست نقاط هي السبب؟ هي الأسباب. ها؟ ولا مخطوط كتاب الجاحظ؟ ما هو موجود ولا مخطوط حتى الآن لا نعرف. الحيوان نقل يعني جزء منه؟ إيه نقل جزء منهم. نقل منهم. والآن ذكر الباقلاني إثبات له، لأن بعض العلماء ينكر أن في كتاب اسمه نظم القرآن للجاحظ. طبعا الشيء الباقلاني متوفى 403 والجاحظ متى متوفى؟ تقريبا. فهمتم؟ لأن الشيخ النظام اللي هو يرد عليه صاحب القول بالصرفة توفى 225 أو 224. نعم. تعالينا تعالينا. طيب بس ترى بس كعك الباب الحين. نعم. طيب تفضل. منهج كتاب إعجاز القرآن ونحن نبين، وهذه ترى أفضل نقطة يا إخوان، أنك تأخذ منهج الكتاب من الكتاب نفسه. الباقي أنه نفسه قال كيف سيفعل في كتابي، ما في داعي إحنا نقول والله هو سيفعل، مع أني أنا فعلت هذا يعني في الجزء الثاني من الكتاب ذكرت لكم ما هو منهجه، لكن عاد هذا اجتهاد يعني. نعم. إيش ونحن نبين ما سبق فيه البيان من غيرنا ونشير إليه ولا نبسط القول لئلا يكون ما ألفناه مكررا ومقولا مقولا، نعم، بل يكون مستفادا من جهة هذه من جهة هذا الكتاب خاصة، ونصف ما يجب لا ونصف ما يجب ونصف صح صح ما يجب وصفه ونصف ما يجب وصفه من القول في تنزيل متصرفات الخطاب وترتيب وجوه الكلام وما تختلف فيه طرق البلاغة. معنى متصرفات الخطاب، تصرفات الخطاب اللي هي الأساليب، وتتفاوت من جهته سبل البراعة وما يشتبه له ظاهر الفصاحة، ويختلف فيه المختلفون من أهل الصناعة العربية والمعرفة بلسان العرب في أصل الوضع، ثم ما اختلفت به مذاهب صح مذاهب, مذاهب مستعمليه في فنون ما ينقسم إليه الكلام من شعر ورسائل وخطب وغير ذلك من مجال الخطاب. وإن كانت هذه الوجوه الثلاثة أصول ما يبين فيه التفاصح وتقصد فيه البلاغة وتقصد فيه البلاغة، لأن هذه أمور يتعمل لها في الأغلب ولا يتجوز فيها. ثم من بعد هذا الكلام الدائر في محاوراتهم والتفاوت فيه التفاوت فيه أكثر لأن التعمل فيه أقل إلا من غزارة طبع أو فطانة تصنع وتكلف. نعم. هدف الكتاب واضح هذا المنهج الآن. ليش صعب؟ إيش الصعوبة؟ ترى هذه العبارات القوية جميلة والله يا إخوان، خلونا نتعود شوية. ها؟ يحتاج إلى تركيز. ما تحتاج تركيز، هو يقول لك إني سأفعل واحد اثنين ثلاثة بس، ما فيها شيء صعب يعني. نعم. هدف الكتاب وغايته. وغايته. نعم. وغايته ونشير إلى ما يجب في كل واحد من هذه الطرق ليعرف أيوة. عظيم محل القرآن وليعلم ارتفاعه عن مواقع هذه الوجوه وتجاوزه الحد الذي يصح أو يجوز أن يوازن بينه وبينها أو يشتبه ذلك على متأمل. نعم. شروط الكلام في واضح هذا الهدف؟ الشيخنا معلش مسألة هذه الشيخنا ما قال الهدف هنا الشيخنا، أما ترى الشيخنا أنه خالف على حسب ما طلعت الكتاب في مسألة الاقتباس عندما ذكر الشيخنا هل يجوز أن نأخذ يعني نأخذ من القرآن وضعه في الشعر أو ذلك؟ أنا قرأت الشيخنا له ما في إشكال، هو فيها كلام متقدم تعرف يعني من أوائل الكتب التي كتبت الاقتباس. بس هنا هو فهمت من كلام الآن الشيخنا أنه يريد الشيخنا أن ينزه القرآن وقال ذاك أنه أي كلام أي الشيخ أي أبدا يقول ما يكون كيف الجامع بينهم ما شاء الله. لا هذه مسألة ستأتي لا تخاف ستأتي. نعم أنا في مسألة الأدب والعلاقة بينه وبين القرآن. نعم. شروط الكلام في الإعجاب ولسنا نزعم أنه يمكننا أن نبين ما رمينا بيانه ما رمنا بيانه أيوة. وأردنا شرحه وتفصيله لمن كان عن معرفة الأدب ذاهبا وعن وجه اللسان غافلا. يعني الجاهل يقول ما علينا أن نبين له. نعم. لأن ذلك مما لا سبيل إليه إلا أن يكون الناظر فيما نعرض عليه مما قصدنا إليه أولا من أهل صناعة العربية. طبعا هذه التقييمات مني بس حتى إيش تتضح لكم. نعم. ثانيا قد لكن هي بنص كلامه. نعم. ثانيا قد وقف على جمل من محاسن الكلام ومتصرفاته ومذاهبه. ثالثا وعرف جملة من طرق المتكلمين. نعم. رابعا ونظر في شيء من أصول الدين، وإنما ضمن الله عز وجل فيه البيان لمثل من وصفناه، فقال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. في إشكال هنا؟ ضمن ها؟ ضمن الله. لا ضمن الله عز وجل فيه البيان لمثل. هو الله عز وجل ضمن فيه البيان للجميع، لكن ضمن البيان لمن كان كذا، لقوم يعلمون، عرفت؟ لقوم يعقلون لعلكم تعقلون. إيه قصده الغاية يعني. في وجهين، ضمن وضمن. الذي يظهر أنها ضمنة، ضمنة أنه يقصد هنا ضمنة. أما ضمنة هذه لا إشكال فيها، استثنى في الكلام على الإعجاز بالمعاني. نعم. في سؤال آخر؟ ها؟ أنا أقول على سبيل التقريب يعني. كتاب الجرجاني شرح الرماني، الجرجاني متأخر الله يسامح. نعم. نعم شيخ محي الدين. أقرأ. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله فصل في أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم معجزتها القرآن الذي يوجب الاهتمام التام بمعرفة إعجاز القرآن. أن نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام بنيت على هذه المعجزة، وإن كان قد أيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة. فهمتم هذه؟ هذه اللي ذكرت من قبل قليل، شرط ولا دليل؟ عنده شرط. يقول نبوة النبي بنيت على هذه، يعني لا يصح إيمان شخص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي حتى يعلم معجزته. واضح؟ وهذا الكلام طبعا مثل ما ذكرت لكم ألجأهم إلى مسائل لم يستطيعوا أن يجيبوا فيها بما فيهم الباقلاني نفسه. واضح؟ أنه هل النبي صلى الله عليه وسلم علم إعجازه ضرورة حتى يؤمن بأنه نبي؟ وهل جبريل، لاحظوا أنها أعظم يعني، هل جبريل الذي جاءه بالوحي هل يجب أن يكون عرف إعجاز القرآن قبل أن يعني يأتي به؟ فيعني أدخل نفسه في مضائق وليس بحاجة إليه. بل أنا أقول كما ذكرت لكم قبل قليل أبو بكر، علي، خديجة، غيرهم من المسلمة الأولى الذين أسلموا قبل يعني ولم ينزل إلى سورة إقرأ أو حتى سورة إقرأ والمدثر والمزمل، كلهم إلى الآن لم يأتي التحدي. هل يلزم نقول لا يجب أن يعلموا إعجازه حتى يصح إيمانهم؟ هذا إلزام ما لا يلزم. هو يقصد يعني فهم كون معجزة بالتفصيل، ما في يقصد، ما في يقصد، هي هذا هي. ولذلك ترى هي موجودة الجواب عليها في البحث الثاني الذي في طبعا هذا الكتاب فيه بحثين، ترى الإعجاز من منهج الإمام الباقلاني في الإعجاز هذا فيه الجواب عن هذه المسألة ومناقشتها مناقشة مفصلة يعني. واضح شيخ بارك الله فيك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن عليه، وما يعني هو لم يؤمن أنه نبي إلا بعد ما أنزل إقرأ. طيب هل هذا لازم؟ أبو بكر والصحابة كلهم سمعوا القرآن، مخالف سمعوا، لكن في فرق بين السماع وبين أن يعرفوا إعجازهم. وإذا عرف إعجازه هل يجب أن يعرف عجز غيره؟ والمسألة إذا كانت عقلية منطقية ما تستقيم لهم، ولذلك هو نفسه ما استطاع أن يجيب لما جاء إلى قصة قضية جبريل، ما استطاع أن يجيب يعني في مسألة الجن يعني أجاب بشيء من يعني بشيء من الضعف، لما تكلم عن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بغض النظر، احنا نقول في النهاية الذي أجاب به دليل عقلي ما عندنا مشكلة، لكن لما جاء في جبريل ما استطاع أن يجيب. واضح؟ فأصلا لا حاجة لها. نحن نقول من الذي يحتاج هذا؟ الذي ينكر، الذي في قلبه شك أنه هذا نبي ولا ليس نبي، هذا الذي معه وحي ولا لا. فهمت؟ وإلا هو كلام كسائر كلام الناس. فالذي يحتاج هو الذي يكون عنده شك، أما الذي ليس عنده شك ما يحتاج يؤمن به مباشرة، فيبقى دليل، دليل لا يلزم من عدمه العدم، صح ولا لا؟ ولكن يلزم من ثبوته ثبوت. لأنه هو نوقش فيها الباقي من العلماء يعني؟ ما أعرف، ما أعرف. لكن أنا عموما ناقشت المسألة في الجزء الثاني اللي هو الإيجاز، لأن هذا كل المتكلمين عليه يعني، ليس فقط الباقلاني، واضح؟ وطبعا هذا الكلام الذي يقوله هو إيش؟ كلام الأشعري، كلام أبي الحسن الأشعري، واضح؟ نعم. شيخ الإسلام معنا أخشى أو شيء في... إلا طبعا أنا من وين أخذت النقاش؟ أنا مسكين، أنا جايبه من عند أمي يعني ما قاله. نعم. الفرق بين القرآن وسائر المعجزات، إلا قال رحمه الله إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة، إلا أنه قال وإن كان قد أيد بمعجزات. طيب ما حال هذه المعجزات مع هذه المعجزات؟ مثل انشقاق القمر مثلا، هي متواترة بلا شك. نعم. وعلى أشخاص خاصة، ونقل بعضها نقلا متواترا يقع به العلم وجودا، وبعضها مما نقل نقلا خاصا إلا أنه الجواب عنها ترى صفحة 214 بالكتاب، بس حتى الذي يريد يعني أو يريد يكتب هنا، أنا هنا اختصرت قلت صحيح أن معجزة دليل وليست شرطا بس. نعم. أنا شيخ احتج عليه بالصحابة الذين أسلموا ثم قتلوا قبل ربما سمع القرآن بالأصيل. أنا قصدي يعني هي المسألة إذا تفترض ما قلت لك يعني هو بنفسه افترض مسألة يعني يلزمه مسألة جبريل وهو ذكرها وما استطاع أن يجيب عنها في نفس الكتاب، ما أتقول عليه هو بنفسه، فهذه مسألة واضحة يعني. نعم. على العموم أنا ذكرت المناقشة هناك، لو حبيتوا نقرأ ممكن يعني، أو في إشكال عندكم ممكن نقرأ. نعم. بعضها مما نقل نقلا خاصا إلا أنه حكي بمشهد من الجمع العظيم، ترى هذه مهمة، نقطة مهمة، طبعا هو أشار لها قد لا تعنينا الآن، لكن قضية مسألة تواتر المعجزات، هو يقول بعض المعجزات يعني طبعا هذا مشكلة عند المتكلمين، لكن لاحظوا أنه إمام المتكلمين الآن الباقي الآن يرد عليهم قضية التواتر وعدم التواتر، وأنه هل المعجزات تثبت بالتواتر ولا ما تثبت، يعني تثبت بالأحد ولا ما تثبت بالأحد، لا يجب أن تكون فقط بالتواتر، فيقول بعضها معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بطريق واحد لكنها حكيت بمشهد عظيم وما أنكروا، فهذا دليل على تواترها، يعني إن صحت به رجعنا لمسألة التواتر المعنوي وأنه ليست شرطا فقط في قضية النقل، خلاف الذين جاءوا بعد ذلك اللي هم الطور الثاني من المتكلمين الذين اشترطوا لا أنه التواتر التواتر الرواية وليس التواتر المعنوي. كون حكي بمشهد ولم ينكروه. أعدها مقطع من أول. إيه نعم. ونقل بعضها نقلا متواترا. لا أعد من أولها. إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة وعلى أشخاص خاصة. وهذا يفارق القرآن. القرآن عام. ماشي. أما المعجزات تلك فقد تكون لها أحوالها أو أشخاصها أو أوقاتها. نعم. ونقل بعضها نقلا متواترا. يعني هذا فرق واضح مهم تنتبهوا له. أن الفرق الثاني إنه إيش؟ نقل بعضها. نعم. نقلا متواترا يقع به العلم وجودا. هذا ما نختلف فيه. صح؟ نعم. إذا كان متواتر يقع به العلم. جميل. نجي للثاني اللي هم يعني يناقشون فيه. وبعضها مما نقل نقلا خاصا إلا أنه حكي بمشهد من الجمع العظيم وأنهم شاهدوه، فلو كان الأمر على خلاف ما حكي لأنكروه أو لأنكره بعضهم، فحل محل المعنى الأول. واضح؟ يقول حتى لو نقله شخص واحد لكنه حكي بمشهد فإن حكمه حكم الأول، يفيد اليقين. نعم. وإن لم يتواتر أصلا ما أصل النقل فيه، وبعضها مما نقل من جهة الآحاد وكان وقوعه بين يدي الآحاد. وهذا مثاله الذي اختلف فيه الصحابة حتى بس يعني يكون متصور لديكم، فهل هذا يحتج به أو لا يحتج به؟ يقول هذا وقع من جهة آحاد وإيش؟ أي، ولذلك هذا يعني إن صح التعبير نقول إن أخذت به لا يضر وإن تركته لا يضر، لأنه إيش مما اختلف فيه الصحابة، فبعضهم أقر وبعضهم نفى، وليس بعضهم أقر وبعضهم سكت، واضح؟ في فرق بين أقر وسكت، فرق بين أقر ونفى. هذه على العموم فائدة بالنسبة لنا لا علاقة لنا بما يخصنا، لأن هي فرق بين القرآن وبين غيره من المعجزات. إحنا الآن كلامنا كله في إعجاز القرآن نفسه، لكنها فائدة جيدة يعني حقيقة، وبالذات اللي يبحثون في المسائل الأصولية وقضية الحجية والتواتر والآحاد والكلام فيها، هذا كلام إمامهم يعني. شيخنا معلش النقطة الأخيرة ما فهمتها. إيش هي؟ قضية الشيخنا اختلاف الصحابة عن أخبار الأحد. اللي هي الثالثة، قال وبعضها مما نقل من جهة الأحد وكان وقوعه بين يدي الأحد. أنا أقول مثاله هذا الذي اختلف فيه الصحابة. فبعضهم ذكروا وبعضهم نفى. واضح؟ طريق المعجزة النظر والاستدلال. فأما دلالة القرآن فهي عن معجزة عامة عامة الثقلين وبقيت بقاء العصرين، ولزوم الحجة بها في أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد واحد، وإن كان قد يعلم بعجز أهل العصر الأول عن الإتيان بمثله وجه دلالته وجهه صح صح نعم، فيغني ذلك عن نظر مجدد في عصر نظر مجدد في عجز أهل هذا العصر عن الإتيان بمثله. وكذلك لحظة طيب أيوة. الآن أنتم فهمتم إيش معنى النظر والاستدلال؟ ها؟ لا إيش فهمت؟ يعني حتى تعرف أنها معجزة لازم إيش الفرق بين النظر والاستدلال؟ الآن هما طريقان، إما النظر والاستدلال. النظر أن تجرب أنت بنفسك فتقول أنا لا أقدر على أن آتي بمثل القرآن، جميل، إذن فغيري يعجز، هذا النظر. الاستدلال تقول عجزة قريش، بس أنا حتى أوضح لكم الصورة، أعطيكم إياه بالمثال البعيد تكون الصورة أوضح. ما دام كفار قريش عجزوا فأنا إذن أعجز. فأنت الآن استدليت بإيش؟ استدليت بعجزهم. أنتم مثلا الآن أزبك تقولون والله ما دام العرب عجزوا إذن حنا ما نقدر. هل أنتم جربتوا؟ لا ما جربنا، بس خلاص ما دام العرب عجزوا وهم أهل لغة و إذن نحن ما نستطيع. إذن هذا طريقكم يسمى إيش؟ استدلال. طريق النظر اللي هو الإنسان بنفسه يحاول أنه يأتي بمثله فيعجز. فهمتم الصورة؟ يقول إذن الآن طريق المعجزة إما أن يكون النظر وإما أن يكون الاستدلال. ليش؟ الباقلاني هنا يناقش ترى بعض المتكلمين، بعض المتكلمين يقولون لا يكون الإعجاز إلا بالنظر، فعجز غيرك ليس دليلا على عجزك. واضح؟ وهذا يعني قال به طائفة من الزنادقة والعلماء كلام عليهم قديم يعني، لكن مقصدي أنه هو يقول يجوز أن يعلم إعجازه بهذا وبهذا، ويمكن أن يعرف بالإثنين. فهمتم الصورة؟ طيب نعم. ممكن يكون العنوان طريق المعجزة إما النظر وإما الاستدلال؟ لا، لأنه هو يقول أيضا الاثنين الآن، عشان كذا ما حبيت أني أقول أو أو هذا وهمتنا العطف. لا لا ما عليش. نعم الشيخ طيب. المستشرقين الآن الآن شيخنا القول هنا شيخنا من هو من قبل النظر والاستدلال، ما في شيخنا يحيينا أن هذا مقدمة لرد على مسألة الصرفة؟ لا لا لا ستأتيك توك. نعم نعم اقرأ اقرأ الكلام مرة ثانية من أوله معلش. فأما دلالة القرآن فهي ترى هذا آخر مقطع نقرأ يعني معلش فهي عن معجزة عامة عامة الثقلين. نعم. وبقيت بقاء العصرين. نعم. ولزوم الحجة بها في ما هما العصرين وما هما الثقلين؟ ثقلين الإنس والجن واضح. نعم. لكن العصرين العصر الأول والآن، طبعا الآن في وقته ونحن نقول أيضا العصرين أيضا المتقدم والآن. أي نعم بقاء جميع الأصول. أي نعم ولزوم لا لا لأنه في من يقول لا هو معجز لأهل العصر الأول وليس معجز لأهل العصر بعدها. ولزوم الحجة بها في أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد واحد. أي نعم يعني لا يختلف، ما نقول والله في وقتها كانت أقوى ولا أنا أضعف ولا الآن أقوى وأمس أضعف، لا يقول هي على حد واحد لأن أصلا اسمها معجزة يعني، فهي إما نعم أو لا، ما فيها يعني ما فيها حلول وسط أصلا يعني. واضح؟ إما نقدر أو لا نقدر، نقول أو لا نقول، يعني نقلب العصحية ولا ما نقلب العصحية أصلا، هذا في كل المعجزات يعني. أنا قصدي ليس خاصا بالقرآن لكن حتى بس نفهمه. فأنت الآن إما تقلب العصحية ولا ما تقلبها، أنت الموضوع ما في يعني حلول وسط. نعم ممكن يقال الآن أقوى من العصر الأول، هو يقول على حد واحد، هو يقول لكن أنا عارف بعض الوجوه. لا لا قصدك أن في أسباب الآن غير الأسباب الأولى ستأتي، لا تستعجل عليها. وإن كان قد يعلم بعجز أهل العصر الأول عن الإتيان بمثله وجه دلالته فيغني ذلك عن نظر مجدد في عجز أهل هذا العصر عن الإتيان بمثله، اللي هو طريق إيش؟ الاستدلال. طيب وكذلك قد يغني عجز أهل هذا العصر عن الإتيان بمثله عن النظر في حال أهل العصر الأول، اللي هي العكس، نقول إنه ما دام إحنا عاجزين إذن هم أشد. إحنا الآن عندنا وعندنا وعندنا ومع ذلك ما نقدر. نعم. وإنما ذكرنا هذا الفصل لما حكي عن بعضهم أنه زعم أنه وإن كان قد عجز عنه أهل العصر الأول فليس أهل هذا العصر بعاجزين عنه. طبعا هذا الكلام قالوا نظري مثل المزدارية والحسينية أقوى شاذة يعني، لكن تبقى أنها يكفي عجز أهل العصر الأول في الدلالة لأنهم خصوا بالتحدي دون غيرهم. ونحن نبين خطأ هذا القول في موضعه إن شاء الله. يعني أنهم لم يخصوا بالتحدي دون غيرهم. في الحاشية نقطة. لا خلاص ما يحتاج. إذا تحتاجون. طيب اقرأ. ليس القرآن وإعجازه على ذلك، فإن أهل العصر الأول لم يخصوا بالتحدي دون غيرهم، وذلك لأن القرآن معجزة باقية إلى على الزمن، فالتحدي باق معها على الزمن، فهو تحدي لأهل كل عصر كما كان لأهل العصر الأول. وقد حب الله هذا الرسول العربي الكريم بالرسالة مؤيدا بدلالة على الأيام باقية وعلى الدهور والأزمان ثابتة وعلى ممر الشهور والسنين دائمة يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقا وعلى مر الليالي والأيام إتلاقا، كما قال الطبري في مقدمة تفسيره، فالإعجاز فيها واقع في كل عصر والتحدي بها لازم لأهل كل زمان. جزاكم الله خير. الحجية هذه عاد مسألة يعني الفرق بين المعجزة والدلائل النبوة. هل القرآن يعتبر معجزة والباقي؟ لا، حتى الباقي معجزات، بس أنا قصدي حد أي ولو لم يكن متحدا بها. واضح؟ يعني فقط القرآن متحدى بها. نعم. فقط. ترتيب المراتب مراتب التحدي تحداهم بثلاث. استاتي استاتي. لا ما فيش كلام. في دليل يعني عليها. ها؟ بعضهم يقول ما في دليل.